عشق الغواني وللي بلا عشق نطالب بالاعدام. والحمد للخالق ترى القلب هاني مغمور بالفرحة على شوق والهام. نعم نعم بنار عشق الغواني وللي بلا عشق نطالب بالاعدام. والحمد للخالق ترى القلب هاني مغمور بالفرحة على شوق والهام. طبعي تبع عشق وحب الناس والخير قدام. أنا شوم أنا أشوم بعيد بعيد واسبق زماني لاني أخرني عن اليوم عن اليوم بيام. أشوفك أمتزج بالتهاني نفسي تهنيني على حظ بسام. والنفس تبني للمحبة المباني عز وسخاب الشوق وحساس وكرام. أنا إذا أشوفك أمتزج بالتهاني نفسي بني للمحبة.